أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، أرجو إن شاء الله تعالى من الإخوة غلق المحمول، يعني أنت الآن في محاضرة في مجلس علم تحفه الملائكة، فإما أن تكون مع الدنيا وإما أن تكون مع الآخرة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين يقول: كنا إذا دخلنا إلى المسجد خلفنا دنيانا مع نعالنا. فالدنيا مع الجزم، فإن شاء الله قاعد مشغول خلاص ما كنت تأتي أصلا. فدخلت المسجد إن شاء الله فرغ نفسك لله يا أخي ساعة، فرغ نفسك لله ساعة. تعلمون إن شاء الله تعالى أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه قدمنا بطاقة شخصية لهذه السورة الكريمة، ثم تحدثنا عن علاقة هذه السورة بالسورة التي قبلها، ثم وقفنا مع الآية الأولى من آيات هذه السورة الكريمة، والتي بدأها الله سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وتذكرون أنني قلت لكم إن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين قد أزدى إلينا نصيحة طيبة غالية حينما قال: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وإذا كان الآمر والناهي هو الله رب العالمين فكلاهما خير لك، وبهذا ينبغي أن نستقبل خطاب الله بقولنا: سمعنا وأطعنا ونحن منصتين متدبرين، فإن كان خيرا قد أمرنا به فعلينا أن نلتزم، وإن كان شرا قد نهينا عنه فعلينا أن نجتنب. لما نظرنا بعد هذا الخطاب والتنبيه: يا أيها الذين آمنوا، وبالطبع لا ينتفع بهذا الخير إلا المؤمنون، ونسأل الله أن نكون منهم. قال الله سبحانه وتعالى: أوفوا بالعقود. إذن هذا خير قد أمرنا به كما قلت. وقد فرقت لكم في محاضرة سابقة بين العقود والعهود، وقلنا إن كلمة عقود أعم وهي نوعان، هناك عقد بين الإنسان وربه، وهناك عقد بين الإنسان والإنسان. وكما قلت لكم في آخر لقاء التقينا فيه، إذا كانت هناك عقود بين الإنسان والإنسان فلا يجب الوفاء إلا بعقد وافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل عقد يخالف الكتاب والسنة فأنت في حل منه، بل يجب عليك عدم الوفاء به. وقد قصصنا عليكم ما كان من شأن أم المؤمنين عائشة في قصة بريرة، وكيف أن من باع بريرة لأم المؤمنين عائشة قد اشترطوا عليها شرطا في العقد، واعتقدت أنه يجب عليها أن توفي بهذا الشرط، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرها بأنها لا يجب عليها الوفاء، والشرط كأنه لم يكن. وقعد لنا قاعدة فقال لها كما جاء في صحيح البخاري: كل شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فهو باطل ولو اشترط 100 شرط. ومن هنا كما قلنا، إذا كانت هناك عقود بين الإنسان والإنسان فينبغي أن نوفي بها وأن نلتزم بها، سواء كانت بالكلمة سواء كانت مكتوبة، فيجب الوفاء بهذه العقود وبهذه العهود، حتى وإن لم تكتب. يعني بعض الناس يقول له: طيب اثبت بقى انت ما كتبت علي شيئا. والعقود التي تبرم بين الإنسان والإنسان عقود كثيرة جدا، سنتحدث عن بعض الأمثلة منها إن شاء الله تعالى، عسى أن نكون من أهل الوفاء. قال أهل العلم أيضا: وهناك عقود بين الله وبين العبد. والعقود التي بين الله وبين العبد إما أن يوجبها الله على العبد، وإما أن يوجبها الإنسان على نفسه. يبقى في عقود بينك وبين مولاك سبحانه وتعالى، هذه العقود نوعان: إما أن يوجبها الله عليك، وإما أن توجبها أنت على نفسك. يوجبها الله عليك فكل ما افترضه الله عليك هو عقد بينك وبين الله، قد أوجبه عليك. أنت ينبغي أن تعلم أنك حينما دخلت الإسلام، وذي كلمة بنقولها لهؤلاء المغفلين الذين أصبحوا يملؤون القنوات الإعلامية الفاشلة التي ما زالت تجري على منوال النظام السابق، تسمع من هؤلاء واخد بالك يقول لك: أنا حر وحريتي وما إلى هذا. وسمعنا الكلام بقى عن حرية الإبداع وحرية كذا وحرية كذا وحرية كذا وحرية كذا. لا، أنت حر إن لم تكن مسلما. قلت أنا أسلمت فأنت لست بحر، فأنت لست بحر. لمجرد ما بقول أنا أسلمت فقد دخلت في عهد مع الله أن أوفي بكل ما ألزمني الله به. ما هو معنى الإسلام؟ إيه هو معناه؟ قالوا الإسلام معناه الاستسلام. الاستسلام أن تستسلم لكل ما جاءك عن الله، هي كده، وإلا لما صرت مسلما. ولذلك في مناظرتي مع بعض هؤلاء المغفلين وقعد يقول: يعني انتم ما تجبروش بكذا وما تجبروناش بكذا وما تقولوناش كذا، وكل واحد حظ ومش حظ. وظللت أسمع هذا الكلام السخيف حتى أنا هذا المتكلم كلامه، فطرحت سؤالا بسيطا، قلت له: لما حضرتك بتروح تقدم في الكلية الحربية يبقى ليك كيف تخش الجيش، خلاص؟ حينما تدخل الجيش له قوانين، أليس كذلك؟ بلى، له قوانين، خلاص. واللي راح يقدم في كلية الشرطة، الشرطة لها قوانين مش كده؟ بلاش ده وده. وانت لما رحت تتعلم دخلت المدرسة ولد ولا بنت، المدرسة لها قوانين، هتروح الساعة كذا مش كده، وهتمشي الساعة كذا، وهتلبس ايه، ولا ملهاش ده؟ تقوم البنت اللي حتى ما بتحب الأزرق فجأة يبقى اليونيفورم قانون المدرسة بيقول لها تلبس أزرق. خلاص هات لي بقى واحد من الناس دي يقول لهم أنا حر، يوم لما يخش الجيش يقول لهم مش عاجبني القوانين بتاعتكم دي أنا حر. هات واحد من اللي بيتجعجعوا دول يقول كده أنا حر، يقدر؟ أمال بيعمل إيه؟ بيلتزم. اللي داخل الشرطة ها بيقولوا أنت بتقوم الساعة 6 الصبح وفي طابور رياضة وفي مش عارف إيه وفي إيه وفي إيه والنوم الساعة كذا وبتقعد محبوس في الكلية ما بتروحش بيتك غير خميس وجمعة، بيقول لهم مش عاجبني الكلام ده؟ طب هات بنت من اللي دخلوا المدرسة وقالوا لها البس أزرق، قالت لهم أنا ما بحبوش ومش هلبسه غير لما أقتنع، وقام راح أبوها المدرسة وراح مقابل المدير وقال له بعد اذنك انا بنتي مش هتلبس الازرق غير لما تقتنع. هات واحد عمل له ها يقدر؟ يقدر. لكن بقى في الاسلام نقول لا، الحجاب بيقول لك لما تقتنع، والمغفل ولي امرها يقول لك انا سايبها لما تقتنع، مش كده؟ خلاص. فكل واحد بعيد عن الاسلام بيلتزم بقوانين الدنيا، لما دخل في إطار معين، دخل في مدرسة بيلتزم بقانون المدرسة، دخل في حتى في الأعمال، راح اشتغل في مكان ما قالوا له لازم تجيب بدلة وجرافات، ما يقدرش تاني يوم الصبح يروح لهم بجلابية ويقول لهم أصل أنا مش مقتنع، أنا حر، حر بتقعد في بيتكم. فعارف إنه لو قال أنا حر اللي بيتعلم مش هيتعلم، والموظف هيترفد، فهو خايف على دنيا، لكن مع الله بيقول أنا حظ ولا تعنيه الآخرة. لا يا حبيبي. ولذلك أنا لما قلت لهم هذا الكلام صدق فيهم فبهت الذي كفر، يعني أنت بس في الإسلام بلطجي حر. لا يا حبيبي، أنت دخلت إلى الإسلام مبقاش فيه حر، الإسلام يقيد حريتك، ومش بيقيد حريتك عشان يضايقك، لا، لأن معنى أنك تريد أن تخرج عن إطار الإسلام ده مش معناه أنك عايز تبقى حر، لا، معناه أنك عايز تبقى فوضوي. فوضوي وبقولها بملي فيه، لأن الإسلام قنن الحرية بما ينفعك ولا يضر الآخرين، فلو خرجت عن هذا الإطار بقت فوضى، أصبحت فوضى. فأنت حينما دخلت الإسلام دخلت في عهد مع مين؟ مع الله. مع الله، فبقاش بكيفك بقى، دخلت في عهد مع الله، وما دام دخلت في عهد وفي عقد مع الله ينبغي ان توفي بكل ما اوجبك ما اوجبه الله عليه. ولذلك جاء الخطاب القرآني بهذا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ايه أن يكون لهم الخيارة من أمره. يبقى لازم تلتزم حتى الاختيار، قلش أفعل أو لا أفعل لما أشوف، كلام ده غير موجود، لما أشوف. أخرج من الإسلام واعمل اللي أنت عايزه، لكن تقول أنا مسلم وأنا حر لا يجتمعان. مسلم يبقى إن شاء الله تعالى ينبغي أن تلتزم بقوانين الإسلام، دخلت في عقد وعهد مع الله فينبغي أن توفي بكل ما أوجبه الله عليك. يبقى في ما أوجبه الله عليك، عقود أوجبها الله عليك وعهود، وفي عقود وعهود أنت توجبها على نفسك، دي بتاعتك بقى، أنت توجبها على نفسك كما قال أهل العلم. زي إيه؟ زي النذر. النذر ربنا ما قالكش اذبح بطة وديها للفقراء، لكن تيجي في يوم من الايام تقول نذر علي ها هذبح بطل الفقراء. يبقى انت اللي ايه؟ ها؟ انت اللي عملت بقى في نفسك، انت اللي اوجبت على نفسك. هذا الذي تقطعه انت على نفسك لله، لانك انت بتقول لله. اللي بقاش لله خلاص قضي الامر انتهى. فلله يبقى ده عهد تقطعه على نفسك وعقد توجبه على نفسك لله. يبقى فيما اوجبه الله عليك وفيما توجبه انت على نفسك. زي كما قلت النذر، والقرآن طلبك يوفون بالإيه؟ بالنذر. طبعا زي ما قلنا في عقد الإنسان مع الإنسان، حتى في عقدك وعهدك مع الله أحيانا يجب عليك الوفاء وأحيانا يجب عليك ألا توفي. ده أنا خدت عهد مع الله مش هيجب علي أن أوفي؟ آه. وأحيانا يجب عليك ألا توفي. ليه؟ لأن ما تقطعه على نفسك أيضا إما أن يتفق مع كتاب الله ومع سنة رسول الله، وإما أن يخالف كتاب الله وسنة رسول الله. فلو جاء نتكلم على قضية النذر اللي نتكلم فيها هو، لما تيجي تقرأ أهل العلم قسموا النذر إلى ستة أقسام، يعني ست أنواع للنذر، مش كده وخلاص، ست أنواع للنذر. قال وفيها ما يجب على المرء ألا يوفي به، مش يوفي، ألا يوفي به، كالنذر في المعصية، كالنذر في المعصية. خلاص النذر في المعصية. طيب يجي واحد تقول له ادعي لي يا أخي أنا جاي لعقد للكويت ومسافر الكويت، فادعي لي إن يقوم يدعي لك، ومفاجأة تلاقي الأمور تيسرت. تقول والله نذر علي لله وأنا جاي من الكويت، أول ما هاجي مصر، أول ناس ده عندنا مصر، لازم أكرم الراجل اللي دعالي ده، تمام، فهجيب له خرطوشة سجاير محترمة لأنه راجل شريب سجاير. وتقول بقى خلاص بقى ما أنا نذرت لله بقى وعهدت ربنا وفي عقد وعهدي بيني وبين الله إن أنا هجيب له خرطوشة سجاير. وهي يقول لك يا راجل اتق الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. تقول له ما خلاص بقى انا نزلت ده حاجه بقى لله، بقى لله يا راجل، انت بتستعبط، ده استعباط، انت بتستعبط، اللي انت بتقوله ده استعباط، تنذرت في معصيه. يا اخي الم تقرا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ده في الصحيح، من نظر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. ما قرأتش حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية؟ تقول ده عهد خلاص بقى ينبغي أن أوفي به. وأنا أذكر هذا وإحنا في المملكة العربية السعودية، وجدت أخ من الإخوة أقسم كما أقول لكم كده جاي وجاب معاه شيشة. اقول له ايه ده؟ ايه ده؟ قال لي لا معلش والله انا يعني انا وعدت ولازم اوفي. وعدت مين؟ قال جوز اختي، هو بيشوف السعوديين بيشربوا الشيشه شكلها غريب، كانت تلاقيها عامله من فوق زي القصريه حاجه كده يعني، وكله بلا، كله بلا ازرق وخلاص بلاك بيشربوه خلاص. فينبغي ان اوفي. توفي بايه؟ توفي بايه؟ توفي بايه؟ سبحان الله العظيم، توفي بإيه؟ طب تعال اسمع، ده انت عندك قصة طويلة في صحيح مسلم في هذا الباب اللي هو باب ألا توفي بنذر نذرته لله فيه معصية لله. ما ينفعش، ما ينفعش. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، بلغها أن عبد الله ابن الزبير قال لأحجرن عليها في عطاء أو في شيء قد فعلته. ادت عطاء فعلت كذا، فعبد الله بن الزبير ابن أختها ابن أسماء، فلم يعجبه هذا التصرف من أم المؤمنين عائشة، تعليم صحيح مسلم. فقال لأحجرن عليها. وانتوا عارفين الحجر بيكون على مين؟ على مين؟ على السفيه. فالسفيه، فلما يقول لأحجرن عليها يبقى هذا اتهام لها بالسفاهة. طيب هي أم المؤمنين، فبهذا الحكم أو بهذا الوضع هي أمه وهي خالته، فباعتبار الرحم أيضا هي أمه. فلما يقول هذا الكلام لأحجرن عليها، هذا شيء قد أغضبها غضبا شديدا. اسمع بقى، فقالت هو نذر علي لله، في لفظ عهد علي لله، يبقى دخلت في عهد مع الله بقى، هو خلاص ألا أكلمه ما حييت، خلاص خلصت، قفلت الباب. يعني فعل الأفاعيل علّه يسترضيها، لا يمكن، يريد أن يدخل عليها، لا يمكن، خلاص باب غلق، الباب غلق. فماذا فعل؟ فذهب إلى رجلين يعلم أن لهما، يعني كما تقولون بلغة العصر كده، خاطر عند أم المؤمنين عائشة، وهما المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود، وهذان الاثنان يعني تربطهما قرابة برسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية أمه، من ناحية أخواله يعني، فعشان كده ليهم عندها ها يعني مكان وضع خاطر. فقال أستحلفكما بالله أن تدخلاني عليها، أخش بس وحلا ربنا، مغلق الباب ما مدياله فرصة حتى يلقاها تكلم معه، بس أدخل بس عليه. فأخذاه وذهب به، فلما وقف بالباب وهو معهما طرق أحدهم الباب، فقالت أم المؤمنين عائشة من؟ لما تيجي بقى تدرس، لما يجي ناس تدرس لك الأخلاقيات والاجتماعيات في الإسلام اللي غابت عنا، وأيضا من العلم الذي مات وينبغي أن نتعلمه، إن رقم واحد الاستئذان له آداب، خلاص من آداب الاستئذان، من آداب الاستئذان إنك بتطرق الباب وتقول السلام عليكم أنا فلان، يبقى لابد إن في الداخل يعرف من أنت، مش روح مخبط مين أنا، طب أنا إيه فهمت يعني أنا إيه، يعني ما كلنا أنا، يعني مين مين مين أنا، يعني مين سعادتك، أنا هي أنا فيهم بالضبط يعني. ولذلك النبي كرهها، النبي عليه الصلاة والسلام كرهها لما طرق أحدهم الباب فقال من؟ قال أنا، قال أنا أنا أنا، كأنه كرهها، إن هي تلتين كلمة أناني، وأول من قالها إبليس، ولما بتقول أنا كأنك عندك نوع من الكبر، كأنك غني عن التعريف، تقول السلام عليكم فلان فلان، خلاص. ولذلك لما تقرأ في رحلة الإسراء والمعراج، والإسلام كله بيطلب بعضه كده دائرة، لما تقرأ في رحلة الإسراء والمعراج ستقرأ إني جبريل لما صعد برسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص وصل إلى السماء الأولى فاستفتح، فقالوا من؟ قال هذا جبريل، ما كان أدري يقول لهم أنا، والملائكة بقى هذا جبريل، يبقى بعرف، لأن هو المستفهم يريد أن يستعلم، اللي بيقول من ده استفهام، يبقى يريد أن يستعلم، يعني عايز يصل إليه علم، فإذا قلت أنا فقد أجبته بمبهم، يبقى ما علمتوش بقى أنا مين أنا، أنا يعني مين أنا. أدي واحدة، أدي أدب، خلي بالك من الحتة دي، يبقى بطرق وبقول السلام عليكم، وليمين أقول فلان عبد الله حسنين زي ما تطلع، خلاص دي واحدة. الثانية، لو معك أحد ينبغي أن تخبر، ينبغي أن تخبر، خلي بالك من الحتة دي، وده أيضا مما غاب عنا، يعني مما غاب عنا من الأدب اللي وقعت، سبحان الله، خلاص يبقى تخبر، تقوم أنت جاي انا رايح للشيخ حسين، طب الشيخ حسين بيحبني وعنده سعادة يستقبلني، او ممكن يكون راجل مؤهب لاستقبال واحد حاله على يده ومخبط على الباب، هلتزم بالادب الاولاني. من اقول له؟ عبد الله حبيبي، وروح فاتح الى عبد الله ومحمد وحسنين وسعيد وسيد، يقول يا نهار اسود ايه ده، يبقى عازف الباب في وشي تاني. هي كده، هي كده. فلو معك غيرك تخبر اللي بيسألك من الداخل ده من، اقوم اقول له عبد الله ومعي حسين ومعي احمد ومعي سيد. يبقى الراجل بقى لو عنده استعداد يستقبل الجيش ده خلاص خير وبركه، ما عندوش هيقول طيب حاج عبد الله روح وبتعالى لي لوحدي، او روح انا مش فاضي دلوقتي. خلاص وروح انا مش فاضي دلوقتي، دي ما تزعلش برضه يعني، ما تطرق عليا الباب خلاص. قل من فلان، اقول لك طيب انا مش فاضي دلوقتي، تنزلش ببقره على السلم بقى المتكبر اللي مش عارف ايه، اللي والله ما بص في وشه تاني، اللي مش فاضي دلوقتي ده راح قابل رئيس الجمهوريه يعني مش عارف إيه. يا عمي الله يهديك، الله يهديك، اه والله الله يهديك، الله يهديك. فهتجد ان بعض السلف كان بيقول ايه في كتاب الله، ايه في كتاب الله، طلبتها عمري فلم اجدها وكنت اتمنى ان اجدها، ان اذهب الى اخي المسلم فاطرق الباب فيقول لي ارجع، ما شافهاش دي، يقول فارجع وانا مغتبط، لان الله قال اذا قيل لكم ايه ارجعوا فارجعوا، هو يا راجل ازكى لكم، لما يقول لك روح احسن بيقول لك اتفضل بقعد مش طايقك، وعمال امتى يمشي امتى يغور، ايه اللي جابه دلوقتي، طب ليه، طب ليه. دي من الاخلاقيات الاسلاميه الغير موجوده من المسلمين الان للاسف الشديد. فمعك خلون ينبغي ان تخطر، وهذا ما فعله جبريل لما نرجع بقى لحديث المعراج كده، اقراوا كده في الصحيح، ها فاستفتح فقيل من، قال هذا جبريل ومعه محمد عليه الصلاه والسلام. يبقى مش مش مش لوحدي، لا ده انا معايا مين، ها محمد. يبقى قال ولا ما قالش، يبقى قال ولا ما قالش، دي اداب ينبغي ان تتبع، غابت عن المسلمين. النهارده بتحكمنا اخلاق البلطجه، اخلاق الاعلام الفاسد اللي بيزرعها فينا. خلاص زي ما اروح نقول بقى الطرق ثلاثا، بعد الثالثه تمشي حتى لو انت سامع ان احنا جوه، مش يخبط طخ، هو راح الدكتور عبد الله فاتح خلاص راح بخبط ولا ما ردش، يقوم معاه واحد يقول له خلاص يلا نمشي، يقول لا ده انا سامع صوته جوه دندرين، انا سامع صوته جوه دندرين. يا عم ايه ده، الله يهديك، ايه ده الله يهديك. ده النبي مش قال لك ثلاثا فاذا اذن له والا فليه، فليرجع، فليرجع. كل ده مش موجود، زي بالظبط زيها برضه زي التليفونات، تليفونات يا واحد اطلبني انا مش فاضي، هو انت فاكر كل ما هتطلبني لازم تخليني فاضي؟ يعني انا قاعد ما وريش حاجه غير التليفونات بس، فيا واحد يروح طالبني اروح قافل، يروح طالبني اروح قافل، روح طالبني اروح قافل، روح طالبني وروش ورايا خلاص فاضيلي بقى طول الليل. ايه ده، ايه ده، خلاص ثلاث مرات وخلصت، خلصت. شايف ان الخط بيتقفل في وشك يبقى معناه ان الراجل ده مشغول، يبقى في حاجه خلاص. فيبقى عندك اداب الاسلام، ده مش موجود للاسف، للاسف. فتعالى بقى شوف الذكاء اللي هتسمعه دلوقتي بقى. الثلاثه ذهبوا ويعلمون هذه الآداب، طرقوا الباب، أم المؤمنين عائشة قالت من، طب نمشي بقى بالأدب، هيقولوا لها إيه، ها يقولوا لها إيه، المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود، ها وعبد الله بن الزبير، هتقول لهم إيه، هتقول لهم إيه، روح روح، ما في مشكلة هنا، روح كده على طول. شوف الذكاء بقى. فلما طرقوا عليها الباب قالت من، فقالوا المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ومعنا آخرون. بس هي بقى من حقها تقول مين اللي معاكم، ها من حقها ما تقولش، هم قالوا نديها لها كده فما قالتش، يبقى هم عملوا اللي عليهم ولا ما عملوش؟ بس وما على آخرون، خلاص بس كده خلاص. أدي ذكاء المسلمين بقى، سبحان الله. خلاص. فقالت تفضل الحيحلى بكم، فضلوا أهل مرحبا بكم، يبقى آزنت. فلما دخلوا رأت عبد الله ابن الزبير، خلاص هو كان يتمنى هذه إن بس دخلوني عليها بس. فلما دخل عليها ألقى بنفسه وأخذ يقبل رأسها ويدها، خلاص بقى. وهو المسلم كده تلاقي دائما في قلبه رقة رقة. فخلاص أقسمت عليك بالله أن تسامحيني وأن تكلميني. فقالت لقد نذرت والنذر شديد، أنا عهدت ربنا أن أنا ما أكلمكش، وده عهد مع الله. مين اللي موجود بقى؟ الاثنين. فذكروها، فقال لها المسور وعبد الرحمن قد علمت أن النبي قال لا نذر في معصية. وطبعا كونك تخاصم المسلم ده مانع عنه، ده مانع عنه، إلا إذا كان بقى في الله ولله، مش لمشكلة شخصية، ليست لمشكلة شخصية. يعني الهجر لأجل الله دي قضية، والهجر لأجل المشاكل الشخصية هذه قضية أخرى، هذه قضية أخرى. فالهجر لأجل المشاكل الشخصية لا يزيد عن 3 أيام، وإلا تدخل في معصية الله، بقيت ظالم خلاص، تدخل في معصية الله. الهجر بقى لله لو هتقعد سنة، ده بقى سبب دين، ده راجل ما بيصليش، ده راجل كذا، ده راجل كذا. ودي هنتكلم فيها بقى لما نيجي نتكلم عن ضوابط الهجر، ونشوف بقى مش على طول امتى بتنفع وامتى ما تنفعش، وامتى تجوز وامتى ما تجوزش، ده مش موضوع الان يعني. ولكن انا اردت ان اقول ان هي الان زادت ونذرت ان هي ما تكلمش خلاص، ودي معصية. لما تقعد ازيد من 3 أيام هذه معصية. فذكرها فعادت، شوف بقى في نذرها، في نذرها، وكفرت عنه وكلمت عبد الله بن الزبير. يبقى مش كل عهد بقطعه انا لله خلاص، في زي انواع النذور دي زي ما اتكلموا، زي ما قلت لك الستة، يعني ده نوع اهو، ده معصية، يبقى يجب عدم الوفاء، يجب عدم الوفاء. من مما يجب فيه عدم الوفاء زي ما اقول النذر فيما لا تملك، فيما لا تملك خلاص. يا دلوقتي فاقول لك نذر علي لله، إيه؟ هسأل سؤال، اللي هيجاوب عهد بيني وبين الله هديله الميكروفون ده، ينفع دي؟ تدي ايه؟ تدي ايه؟ وبعدين اقول لك بقى ايه، ما هو يجب الوفاء، من انت هي بتاعتي، وانا زبون بيبقشش من جيب غيره، واخد بالك؟ او ان شاء الله باذن الله تعالى المحاضرة القادمة هبدأها بسؤال، اللي هيجاوب عليه هديله عباية الشيخ حسين، وده عهد عليا لله. خد بالك تشوف الشيخ حسين بيطلعك، بقول لك ساعتها يقول لي ما اعرفكش، لا تقول لي دكتور عبد الله ولا دكتور عصب الله، واخد بالك؟ هديله عبايتك كده. فما تقوليش بقى لا لا لا لا لا، ده عهد بيني وبين الله سبحانه وتعالى. وبيذكروا لها وقعة لطيفة جميلة جدا ايضا، يعني الحديث اللي قلناه بتاع ام المؤمنين عائشه ده في الصحيح في البخاري في مسلم، بيذكروا بقى وقع في صحيح مسلم خلاص بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص تعرف ان جاءه وفد من بني ثقيف يدعون الاسلام، فعايزين يسالوا الاسلام. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم، فاجتووا للمدينه. تعرفين المدينة في بداياتها كانت أرضا وبئة، كانت من أوبأ أرض الله المدينة، لا ينزل بها إنسان إلا ويمرض، جوها سيء جدا، وكانت أرض وبئة، إلى أن دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شكى إليه المهاجرون، معظمهم مرض، وكان منهم أبو بكر وأوشك على الموت لما قدموا إلى المدينة، اللي أصيب في بطنه، واللي جاله حمى، واللي كانت أرض وابئة، كانت أرض وابئة. فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا لها، اللهم بارك لنا في هوائها، وبارك لنا في أرضها، وبارك لنا في مدها، وبارك لنا في صائها فأصبحت أطيب أرض الله. ولحد دلوقتي تروحها ما تبقاش عايز تمشي منها. شوفوا معناها كانت ايه؟ أوبى أرض الله، فسبحانه مغير الأحوال. والله بقت أطيب أرض الله، تقعد فيها يا تحس براحة غير عادية، يا بتوع المدينة مش عايز تمشي منها. وكل الناس يقول لك هذا الكلام. خلاص؟ فقبل بقى الدعوة دي كانت أرض وابية. فجاء وفد من ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون الإسلام، حدثنا عن الإسلام، كلمهم، قال لهم. خلاص؟ فكانت النتيجة اجتاؤوا المدينة، أصابهم بلاء المدينة، فزربت بطونهم. خلاص؟ جالهم إسهال، جالهم شيء في المعدة يعني. فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال اذهبوا إلى صرح المدينة. صرح ده مكان كانوا بيجمعوا فيه الإبل، زي جراش العربيات، الصرح ده جراش الإبل. خلاص؟ يجمعوا فيه ليه؟ الإبل، اسمه الصرح. خلاص؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يذهبوا إلى الصرح. الصرح ده كان يحرسه رجل صحابي، واختلفوا فيه خلاص اختلافا كبيرا مين اللي كان حارس هذا الصرح، أبو ذر أو عمران بن حصين أو أيا كان، لكن كان في صحابي بحرس هذا الصرح ومعه زوجته بتبيت معه. خلاص؟ فقال لهم بقى الحقوا بقى إيه براعي المدينة في الصالح وروحوا الصالح. طب يعملوا إيه؟ قال فعليكم بأبوال الإبل وألبانها فإنها صالحة للزربة بطونهم. والله أي إنسان عنده داء في المعدة أنجع وأنجح علاج خلاص لبن الإبل وبول الإبل. بول الإبل والله من أنجح العلاجات. أخونا بتاع مكتبة السنة، مش عايز أذكر أسماء، كان عنده مشكلة مزمنة في المعدة، سافر لها ألمانيا، والله ألمانيا، راح ألمانيا وبحلف على هذا بالله ألمانيا. خلاص؟ وشوف بقى ألمانيا وإشاعات وفحوصات وبتاع، عنده مشكلة لا حل لها. فالطبيب اللي في ألمانيا قال له كده، قال له خليك عارف إن العلاج ده مش هينفي المشكلة، مشكلة قائمة، لكن أنا بديهولك علشان المشكلة ما تتفاقمش، يعني المرض ما يزيدش لكن هيظل موجود. فعاد من ألمانيا باكيا مكتئبا، ما كان يعرفني. فأنا كنت عامل في الفترة دي سلسلة شرايط، كنت عامل محاضرات كان اسمها الحيوانات والحشرات في القرآن والسنة. خلاص؟ فكنت بتكلم فيها بقى عن كل حيوان وكل حشرة ورد له ذكر في القرآن وفي السنة، كانت حوالي 60 شريط. خلاص؟ كلمنا عن الحمار وعملنا مقارنة بينه وبين حسني وقتها، خد بالك انت، وقلت ان هو افضل من حسني، في خير عنه يعني، مش بقى فاهم. كلمنا عن الحمار، وكلمنا عن الفرس، وكلمنا عن الايه الابل. فكلمت في هذه المحاضرة عن بول الابل وانه انجح علاج لأي إنسان عنده أي داء في المعدة، أي داء في المعدة أنجح علاج بول الإبل. ومثلت على هذا بواقع حصلت في الويلي، هي في النهاية سببت مشكلة بين أب وابنه. خلاص؟ كان له أبوه يعني بيعاني من أمراض المعدة، فلما سمع مني الحكاية دي قال لي يعني أجيب له بول إبل؟ قلت له بسهوله. قال لي بس انا لو قلت له مش هيرضى، يعني عشان تقول له خد بول ابل اشرب بول الجمل يعني صعب قوي. فاتفقت معاه انه يحتال عليه، فقلت له مفيش اي ازازه دواء عندك؟ قال لي لا يا ابو سعيد اجيب ازازه وافضيها كمان. قلت بس جيب اي ازازه دواء وافضيها وروح جيب له فيها بول ابل واديله منه معلقه على انه هو ده الدواء. بس كده تلت معالي زي ما بيقول الدكتور ولا معلقة قبل الأكل ومع الأكل شربهوله. ففعل، فراح جاب دواء شرب فض اللي فيه وراح حاطط الايه بول الابل ويدي لابوه ويدي لابوه ويدي لابوه. الراجل بقى زي الفل. وعدت الكارثه بقى ان الراجل جه في يوم حس بشويه الم، فقال لك ايه الدواء بقى، فالازازه كانت فضيت، فخد الازازه ونزل الاجزخاله انا عايز زي دي. فطبعا جاب له زي دي، فالدواء اللي فيها مش هو اللي كان بياخده خالص، حاجه يا خالص. فبيزك في ابنه، ايه بقى اللي كنت بتسقولي في الازازه دي؟ فاضطر يصدقه، انا سيتك بول ايه يا ابني كذا، انا اشرب بول على يا عم. انت مش خفيت، الله يهديك ويصلح لك الحال. انت الحمد لله مش برئت، الحمد لله مش برئ والله. وفعلت هذا كان مع صاحب العماره اللي انا فيها الله يرحمه، ازاي ده انفجرت فيه، ازاي ده انفجرت وخلاص، قالوا ده يحصل لك تسمم وبلا، سقيته بول الابل والحمد لله برئ، علاج سريع. فاخونا بتاع مكتبه السنه دي لما سمع الشريط ده راح واخد بعضه وطالع فيه في حته بعد امبابه كده، واخد بالك ايه البراجيل، ايوه ايوه البراجيل، واخد بالك، وراح رايح شارب بول ابل. صحيح بيبقى على فكره يعني مش سهل، حاطط جدا، بس انت دب وخب، انت بتشرب احيانا ادويه فيها منقوع براطيش وانت مش دريان، بس اهداء والله في ادويه في حاجات غريبه جدا وبتشربها، فما تعتبر ده كده. وراح شاربه. لما ذهب الى المانيا خلاص عاد الى المانيا، وراح الدكتور كل ما بيروح بيعمل له اشعه يشوف المساله وصلت لحد فين، وجده كان شيئا لم ياكل. قال له ايه ده؟ قال له عمل له اشعه ثانيه، الراجل كاد ان يجن، يا ابني ايه اللي جرى ده؟ ده خلاص ما فيش حاجه. فقص عليه بقى، راح حكي له، قال له يعني انتوا عندكم حديث بيتكلم عن بول الابل كده وقال كده وهو ده اللي عمل معاك كده؟ قال له أو طب انا جاي معاك مصر، والله اشترى ولا بحلف بالله اشترى جمل من مصر على حسابه وشحنه، واخد بالك، وراح يستنى بوله وعمله واجرى عليه تحاليل واصدر تقريرا في المانيا ان بول الابل انجح علاج لمرضى البطن، انجح علاج لمرضى البطن. خلاص، فهؤلاء يشوف الطب النبوي الراقي ده، فهؤلاء لما ومفيش بقى اضرار جانبيه ومش اضرار زي تفتح اي دواء يعني تروح تجيب دواء لسه انا والله كده جايب دواء، هم يقول لك ايه الاعراض الجانبيه، هيجي لك غثيان ويجي لك هسيان ويجي لك تهيس ويجي، يا عم انت بتعالجني في حاجه بتجيب لي 50 حاجه، انت في ايه الهباب ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اه والله يعني لما كنت بدوخ، نعم لما كنت بدوخ كان بيجي لي حاجات دوخة عشان الاذن الداخلية، فراح الدكتور كاتب لي على براشيم، لقيته بيقول لي ايه خلي بالك دي هتضيع لك الدوخة بس هتخليك تهيس. هيس؟ قال لي اه يعني ايه بقى هيس دي؟ قال لي يعني مش هتركز. لا حول ولا قوة الا بالله، يعني مش هدوخ بس مش هفهم، ابقى قاعد متايس كده، خد بالك. فادي يا عم، لكن شوف الطب النبوي مفيش اضرار جانبيه يا حبيبي، يعني ان لم ينفع فلن يضر، لكن في النهايه لازم ينفع، ده النبي الله عليه الصلاه والسلام وما ينطق عن الهوى. فقال لهم كده يلا ذهبوا الى صرح المدينه وعليكم بقى ايه بابوال الابل فانها صالحه للزربه بطونهم. خلاص، ومين اللي حصل بقى؟ فذهبوا الى الراعي وجلسوا عنده شربوا من البان الابل وابوال الابل حتى برئت بطونهم، فلما برئت بطونهم قاموا على الراعي حارس بقى الصرح ده فقتلوه واسروا امراته وسرقوا الابل، وسرقوا الابل. خلاص، فلما خرجوا خدوا المرأة اسيرة وسلوا الابل، كان في الابل العضباء ناقة النبي عليه الصلاة والسلام في الإبل. خلاص، لما ذهبوا إلى بيوتهم، المرأة في قدها، فدخلوا يقيلون برياح، فاستطاعت المرأة أن تحل وثاقها. حديث صحيح مسلم، والله حلت وثاق، عايزة تهرب بقى خلاص. فكلما دنت من بعير أحدث صوت، ما عايزة تركب وتجري، كل ما تقرب من ناقة تعمل صوت، حتى جاءت إلى العضاء اللي هي ناقة النبي بقى. شو بيقولوا عليها بقى إيه؟ وكانت ناقة منوقة. منوقة يعني إيه؟ ها؟ مؤدبة، ما بتعملش دوشة، لأنها كانت معشرة مين يا ابني؟ يا سلام، شوف أثر في الإنسان والحيوان. أوالله أثر في الإنسان والحيوان والحيوان. شوف ذليلة منوقة، ما تعملش دوشة، ما تعملش دوشة. سبحان الله، ليه؟ الحيوانات تعرفه عليه الصلاة والسلام. وده سؤال سأله أبو بكر، يجي له جمل واقف بين يديه كأذل قط، وأبو بكر يقول له، وحديث في مسلم الإمام أحمد بن حنبل صحيح، كأنه يعرفك، يقول له والله ما بين لابيديها من إنسان ولا حيوان ولا جن إلا ويعرفني إلا كفرة الجن والإنس، دول اللي بينكروه، لكن الباقي يعرفه. ولذلك أم المنعش عايش تقول كان عندنا وحش، وحش يعني حمار صغير كده، جحش كده، خلاص تقول كده، كان إذا خرج النبي قام وذهب وجاء، عمال يتنطط في البيت كده، يجري ويخبط ويروح ويجي، فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ربض ولم يترمرم، يقعد ما حدش سمع له حس. يقول لك النبي جه مش عايز ازعجه بقى، خلاص خلاص عليه الصلاة والسلام. شوف، فكانت ناقة منوقة مذللة مذللة. فتقول فلما دنت منها وجلست على عجوزيها، قعدت على مؤخرتها كده، فزجرتها فقامت وانطلقت، جريت بقى خلاص. فشعر القوم بها، سمعوا بقى من الأغداب يعني، لكن لو هي في الأول عملت دوشة هيمسكوها، لكن بعد ما قامت وجريت وبدأ بقى في وقع أقدام، سمع الصوت فخرجوا في أثرها خلاص. فكانت لا تدرك للعضاء، كانت لا تدرك، بقول لك فيها بركة النبي عليه الصلاة والسلام، أدب وسرعة، فكانت لا تدرك. فالمرأة بقى إيه اللفظ يقول إيه بقى؟ فقالت نذر علي لله، هي بتجري بقى وشافها مراكد، نذر علي لله لئن أنجاني الله بها لأنحرنها وأتصدق بلحمها. هذه بقى يا عم اللي هي عقد وعهده، بس أنا أنجو وأول ما أوصل هنحرها وأتصدق بلحمها خلاص. وقدر الله لها النجاة. فلما دخلت إلى المدينة استقبلها الناس يقولون، العضاء معرفين ناقة النبي، ناقة النبي رجعت، العضاء يريدون أن يأخذوا بزمامها، عايزين يأخذوها بقى. فقالت دعوها، فقد نظرت إن نجاني الله عليها أن أنحرها. فلما علم النبي بذلك قال بئس ما جازتها، يعني ايه هو ده الجزاء؟ تنجيها تروح قطع رقبتها؟ طب تقول اكلها شربها اكرمها الله. فقال عليه الصلاه والسلام، فقال بئس ما جازتها، ثم عقب قائلا لا نذر فيما لا يملك، وهي بتاعتها عشان تقول ما دي معروف العضاء بتاعت النبي، جبتيها زي يروح يلاقي سياره وعارف ان الساره دي بتاعتي، واقول له هاتها، يقول لي لا ما الحمد لله انا نذرت ان انا بيها هتصدق بتملها. يا راجل اتقي الله، يا راجل اتقي الله، يا راجل اتقي الله. ومن هنا قال اهل العلم، حتى لو طيل في هذه الجزئيه، قال اهل العلم ان في عهود وعقود خلاص مع الانسان والانسان، ومع الانسان وايه وربه، مع الإنسان والإنسان يجب الوفاء بها إلا إذا كانت خارجة عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. مع الإنسان وربه فيما أوجبه الله، أوجبه الله على العبد، وما أوجبه العبد على نفسه، وما أوجبه العبد على نفسه. ودول ما أوجبه الله عليك ينبغي أن توفي به ما استطعت، لأن عند العجز خلاص دي مسألة تانية خالص. ولذلك كله على الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا ساتقوا الله ما استطعتم، وهكذا وهكذا. أما ما أوجبته على نفسك، على نفسك واخد بالك، فيجب عليك أن توفي به أيضا، أيضا إذا لم يتعارض مع كتاب الله ومع سنة رسول الله كما رأينا. وعند العجز عن الوفاء زي ما نشوف في قضية النذر، لما بتعجز عن الوفاء خلاص، لما بتعجز عن الوفاء زي ما النبي قال بقى إنه من نظر ولم يستطع فكفارته كفارة يمين. يعني أنا هفترض إن أنا قلت إن شاء الله يعني هتصدق لله بألف جنيه، وجيت ما قدرتش أجيب الألف جنيه دي، خلاص يبقى أعمل إيه؟ يبقى أعمل إيه؟ إن شاء الله، أنا بقول كده إن شاء الله كده أول رجب هتصدق بألف جنيه، جي أول رجب ومعيش الألف جنيه، هروح أسرق ولا أشحت ولا أعمل إيه يعني؟ يقوم كفارته كفارة إيه؟ يمين، يمين. يبقى خلاص الشرع جعلك في حل وتكفر عن ده، إنك هتطعم 10 مساكين، كل مسكين هيبقى له عندك طقتين، طقة غدا وطقة عشاء من متوسط ما أنت بتاكل. يعني مقياسك هنا في الكفارة طعامك أنت. يعني واحد يجي يقول لي أأكله إيه؟ من جنس ما بتاكل. فما تروحش تقول يا الله بسيط، طقة فول وطعمية وطقة فول وطعمية، وتحرق قلبه وأنت بتاكل لحمة. ما ينفعش. أنت غلبان ما بتاكلش غير، أو مسكين ما بتاكلش غير الفول والطعمية، خلاص. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى إطعامهم أو زي ما ربنا قال كسوتهم، يعني إطعام يا كسوة، خلاص إطعام يا كسوة. طب الكسوة تكون قد إيه؟ قالوا أقلها ثوب تصح فيه الصلاة. شتريح دماغك دماغك. أقلها إيه؟ ثوب تصح فيه الصلاة. طب ما فيش لا ده ولا ده، لا الألف جنيه ولا قادر أكل ولا قادر أطعم ولا قادر، خلاص. فصيامه إيه؟ ها؟ 3 أيام، أيام خلاص خلص. وما اشترطش فيها طبعا، تقول لي بقى ورا بعض، لا لا ما اشترطش فيها ورا بعض، 3 أيام وخلاص. بتصومهم طبعا قبل ما تجاوز المسألة دي. خلي بالك انا عمال اقول لك ايه، نذر ان انا هتصدق بألف جنيه وبتاع، اياك والشرط. وده من ضمن انواع النذر الستة، مكروه ويجب الوفاء به. شوف تعبيري، مكروه ويجب الوفاء به، اللي هو يقع فيه جل المسلمين للأسف. يقول لك ايه، لو الواد نجح هتصدق ب500 جنيه، لو ابويا خف هعمل ليلة لله واكل فيها الفقراء. خلاص مش بيحصل، دول المسلمين كده، ده نذر مكروه. وعلى فكرة انه حلو، ده نذر مكروه، ده اللي بيسموه النذر المشروط، وهذا نذر مكروه. لو الواد خف هتصدق ب100 جنيه، طب ولو ما خفش، لو ابويا خف هاكل 10 مساكين، طب لو ما خفش. قالوا شوف بقى المصيبة اللي انت بتقع فيها، فانت بهذا تشترط على الله، لكنك بتقول لربنا ايه، نجح لابني ادي، تنجح لابويا اكل. مش هيحصل والله ما هيحصل، هي كده اعمل اعمل، ده سوء ادب. عشان كده بيسموه النذر المشروط نذر مكروه، في سوء ادب مع الله. ولذلك في الصحيحين احاديث قد كده، اياكم والنذر فانه ينتزع به من البخيل الشحيح. ما هو كده، الكريم ما يقولش لو ابويا خف هتصدق، طب ما تتصدق عشان يخف، مش ده ومرضاكم. هو الكريم كده، كريم يأدب، لا ده انا اقعد اتصدق عشان ربنا يكرمه، ده انا اقعد اتصدق عشان الواد ينجح. لكن البخيل بقى يقول لك ايه، لا ما انا مضمنش، اما تعمل لي اعمل لك. هو البخيل الشحيح كده. هو البخيل الشحيح كده. وكل المسلمين واقع في ده للاسف الشديد، كل المسلمين واقع في ده، يبقى ينتزع به من البخيل الايه الشحيح. يبقى دي واحده دليل على البخل والشح. اتنين، في سوء ادب مع الله بتشترط على الله. ثلاثه، خش بقى في حته عقائديه كمان، يا حته عقيده كمان، مشكله في العقيده. خلاص، اياكم والنذر فانه لا يرد من القضاء شيئا. اوعى تفتكر ان انت رشيت ربنا. هو في ناس بتفتكر كده، يقول له ايه؟ نذر عليا لله، لو ابني نجح هتصدق بألف جنيه. راح الواد ناجح، يقول لك شوف عشان انا نظرت قلت له ألف جنيه راح منجح لي ابني. يبقى هو اعتقد ان ابنه نجح، ان ربنا كده غير القضاء علشان يدفع. دي مصيبه في العقيد. شوف جمله من المصائب ازاي، ده بيسموه النذر المشروط، فابتعدوا عنه. قدم اولا، مش تشترط، قدم اولا. يا اخي عايز ابنك ينجح تصدق من دلوقتي، عايز ابوك يخف تصدق من دلوقتي، يمكن ببركه الصدقه دي ربنا يكرمه. مش تقول له اعمل لي الاول وبعدين ابقى اعمل، لا. فدي مساله اردت ان الفت النظر اليها. يبقى احنا ان شاء الله تعالى عندنا اوفوا بالعقود، يبقى في عقود بين الله وبين الخلق، في عقود بين المخلوق والايه؟ ها؟ والمخلوق. الاثنين سواء مع الله مع الخلق، اللي باخده على نفسي خلاص يبقى بوفي بيه، الا اذا تعارض مع ها شرع قران وسنه. وكل ما اوجبه الله علي ودخلت انا في الاسلام، فدخلت في عقد مع الله وفي عهد مع الله، ينبغي ان اوفي به قدر ايه؟ قدر استطاعتي. خلاص، يبقى دي اطار عام. طبعا بقى شوف بقى العقود اللي بينك وبين الناس، الاجاره والزواج، وكل دي عقود يجب عليك انك توفي بيه ما لم تتعارض مع شرع، ما لم تتعارض مع شرع. كل دي عقود يجب الوفاء بيه. خلاص، لما يجي بقى ربنا اجمل اوفوا بالعقود، طيب هيبتدي يفصل لنا. فبدا باول عقد اوجبه الله على العبد، اللي هو بمقتضى اسلامك بقى، اوجبه الله على العبد. من العقود التي اوجبها الله على العبد واللي يجب عليك ان توفي به بها، عقد ما يتعلق بالحلال والحرام فيما تاكل. وده اهم حاجه، فيما تاكل. ليه؟ لان ما تاكله ينبت منه لحمك. وخد بالك بقى، ايما لحم نبت من الحرام فالنار اولى به. يبقى جهنم. الباب بيغلق بينك وبين الله انك لما تاكل حرام. شوف سيدنا معاذ لما قال له يعني انا اريد ان اكون مجاب الدعوه، سيدنا سعد اريد ان اكون مجاب الدعوه، قال له ايه؟ اطب مطعمك تكن مجاب الدعوه. فخلي بالك اللي بيخش جوفك ده لازم تتحرى فيه الحلال والحرام. الجماعة بقى في الجاهلية البهايم، فضل أنا لسه ما اتكلمش عنه، أنا لسه بقول يا هادي زي ما يقولون يعني. خلاص، الجماعة المخرفين بقى في الجاهلية كان بياكل على كيف، كان بياكل على كيف. خلاص، وما عندوش بقى لا ده محرم وده محلل، اللي يعجبه ياكله واللي ما يعجبوش يسيبه، هي كده. وما عندوش ده مذكى ولا غير مذكى بالذال، الفرق بين الذكاء بالذال والزكاة بالزين. الزكاة بالزين دي بتاعت الفلوس، زكاة المال، والذكاء بالذال دي تزكية الحيوان يعني ذبحه. ما كان عندهم هذا، الدنيا بايظة، دم بياكلوا، ميتة بياكلوا، وكانوا بيعتبوا حتى على المسلمين. كلك عجب لأمر المسلمين. لذلك أنا قلت زمان أهل الكفر كان عندهم شبه رد عليها القرآن الكريم، لما سألوني مرة في قناة الحافظ الشبه اللي بيتكلم بيها كلاب النصارى الآن أو أعداء الإسلام، نرد عليها؟ لازم ترد عليه، لازم ترد عليه، لأن القرآن فعل ده، ما في شبه إلا ورد عليها. فكان من ضمن شبههم يقول لك نأكل ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله. ثم تقول له صحيح، ويقول لك الحيوان اللي طب مادة مين اللي موته؟ تقول له ربنا. واللي انا بمسكه بايده راح قاطع رقبته ده، ها مين بقى اللي باشر موته دلوقتي؟ يقول لك انت. يقول لك بقى تاكل اللي انا موته وما تاكلش اللي ربنا موته. تقول له صحيح. زي ما جم في قضيه الصدقه، واقرا في سوره ياسين ما جه النبي قال ان في حاجه اسمها صدقه وفي حاجه اسمها زكاه، قالوا له لمين؟ لهم الفقراء، الفقير اللي مش لاقي ياكل. قالوا طب مش لاقي ياكل ليه؟ ربنا ما ادالوش. بقى ربنا ما يدلوش او ما نجديله ان اطعم من لو يشاء الله اطعمه. ده كلام ربنا، لو اراد ان يديله كان اداله، يبقى ما ارادش ان يديله. تيجي انت تقول لي اديله بقى، دي اسمها ايه؟ شبهه. لازم ترد على الكلام ده، القران رد على ده. فكانوا ياكلون ما يحلو لهم، وطبعا شبهه بقى الذبح ومش عارف ده كل ده جاي معانا، فياكلون ما يحلو. فشوف اراد الله ان يشير بدايه ان من اولى العقود التي يجب الوفاء بها ما يتعلق بالطعام. دخلت الاسلام يبقى دخلت في عقد مع الله. العقد ده بيقول لك تاكل ايه وما تاكلش ايه. وبدأ بيه الأهميات، وده اللي بينبت منه لحمك. ودي كانت فيها فوضى عند العرب في الجاهلية، فأراد أن يقننها الإسلام. فأول عقد راح لصوص لك عليه بقى، أحلت لكم إيه؟ بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هنقف بقى مع شوية حاجات كده. أحلت، عندنا في اللغة العربية أما بيجي فعل كل فعل لابد له من فاعل إلا ما بني للمجهول، إلا ما بني للمجهول فلا يعرف فاعله. خلاص، تقول أكل ده فعل لازم يجي له إيه؟ فمين اللي كل؟ فتقول أكل محمد الطعام، خلاص عرفت الفاعل أهو. لكن لو بليته للمجهول الفعل مش هتعرف الفاعل، تقول أكل الطعام. أهو أكل دي اسم فعل مبني للإيه؟ للمجهول. أكل الطعام، يبقى مين اللي كله؟ ما أعرفش. ولذلك لما أجي ألاقي الطعام متاكل وأنا مش عارف مين اللي واكله، بقول إيه؟ أكل الطعام. ما اقدرش بقول محمد ولا سعيد ولا احدد الفاعل. خلاص، فبيسموه فعل مبني للمجهول. هنا بقى حرمت عليكم الميتة، الفاعل موجود؟ لا. طب الفعل ده تسميه مبني للمجهول؟ اوعى. امال تسميه ايه؟ اقول لك بقى، ادي واحد بهيمته. ايه معنى كلمة بهيمة؟ وليه الحيوانات دي سميت بهائم؟ ليه سميت بهائم؟ اللي يعرف هديله جايزة عباد الشيخ حسين، ايه رايك؟ نعم. ليه الحيوانات دي سميت بهائم؟ خلاص، وليه جه بعديها بكلمة أنعام؟ أنا قلت كم سؤال؟ بس أنا بنسى. ها؟ ثلاثة. عايز تعرف الإجابة؟ عايز؟ يبقى هشوفك السبت اللي بعد الجاي، لأني ما هصبرك بس عليها بالله. يا اصبروا بس عليها بالله، لسه قلت حاجة، لسه هكمل كلام. خلاص؟ كانت دايما نصيحة عبد الله بن مسعود يقول لا تسألوا حتى أنتهي. اما بخلص كلامي ليه؟ لان ممكن اللي انت عايز تسال عليه تلاقيه. خلاص، طبعا انتوا عندكم الاسبوع اللي جاي اللي هو بدايه من السبت القادم اسبوع ثقافي، فهنقول لكم حاجه بقى تتناسب مع الاسبوع الثقافي، يعني نبعد عن سوره المائده. يعني انا جاي السبت الجاي، بس هيبقى موضوع يتعلق بالاسبوع الايه الثقافي بس. خلاص يخلص الاسبوع الثقافي السبت اللي بعدين نروح مكملين سوره المائده. المهم انت ما تنساش، المهم انت ما تنساش، ما تنساش ايه الاسئله، ان انا هنسى، فانت ما تنساش، واللي هيجي فاكر هديله جايزه، بس مش عباية الشيخ حسين. خلينا في عباية الشيخ احمد. نعم. طبعا ما دام قدمت لك اصبحت ملكا لك. يعني بيجوا يديكوا علبه فيها مش عارف سندوتشين ولا بتاع اللي مش عارف ايه، وقال لك خلاص دي بقت بتاعتك، خلاص بقت بتاعتك. ايا كان، خلاص اللي جابه لك بقى بتاعك. لو انا في ايدي مثلا نهيم ايا كان، ايه المشكله؟ وبتاعك ولا في اي حاجه، كله على وبات لي معاك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحب. وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب. جزى الله.